الوهابية لا وجود له إطلاقا. هلا إذا كنا في شيعة في شيعة، في شيوعيين في شيوعيين، طيب الشيعة بينكروا أنهم شيعة؟ ما بينكروا. الشيوعيين بينكروا أنهم؟ ما بينكروا. طيب هل في واحد في أرض الإسلام يقول أنا وهابي؟ لأنه ما في مذهب في الدنيا اسمه وهابي. ثم من عجيب تقادير الله عز وجل أن هذه النسبة تحمل إعلانا معها ورائه تخبر بأنه هي خطأ حتى في اللغة، لأنه صاحب المذهب الذي ينسبون الدعوة هذه إليه هو محمد بن عبد الوهاب، فالنسبة إلى محمد بن عبد الوهاب لغة محمدي، ووهابي نسبة إلى الوهاب، فهذا خطأ حتى في النسبة حتى في التسمية، كان والي خطأ في المعنى. ولذلك قال أحدهم قديما إن كان ثابي أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. إن كان تابع أحمد محمد صلى الله عليه وسلم، إن كان تابع أحمد متواهبا فأنا المقر بأنني وهابي. هذا على وجان قول الإمام الشافعي. إن كان حب آل محمد، إن كان حب آل محمد فأنا المقر، إن كان رفضا حب آل محمد فأنا المقر بأنني رافضي، إن كان رفضا حب آل محمد فأنا المقر بأنني رافضي. وهذا رجل على هذا الوجدان تقريبا قال إن كان تابع أحمد متواهبا فأنا المقر بأنني وهابي. لكن حقيقة ليس هناك من يقول وهابية نحن أو أنا وهابي، لأنه هذه حقيقة لا وجود لها. وجود الأنقاء أصح منها. ليه؟ لأنه معروف عند الناس الأنقاء أنه اسم من الجسم، لكن لفظة الوهابية لا يعترف بها هؤلاء الناس الذين ينسبون إليهم، بل يقولون نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم في العقيدة، وأتباع أحمد بن حنبل في الفقه، كسائر المذاهب الأربعة. ولذلك أقول إن كان يوجد عداء بين الحنفي والشافعي، يوجد عداء بين هؤلاء وبين هؤلاء الحنابلة. لهذا نحن الآن نلتقي مع النجديين في العقيدة في التوحيد، لكن نخالفهم في الفروع لأنهم متمسكون بالمذهب الحنبلي، بينما نحن ندعو الناس أن يرجعوا إلى المعين الأول الصافي، وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شغلناكم عن طعامكم، تفضل. بسم الله. من العام الماضي في تركيا كنا في مسجد مساجدنا، وكنا يعني وقت الصلوات نصلي في المسجد. نعم. كان الإمام شاب يدرس في كلية الإلهية في اسطنبول. أيوه. يوم الخميس ليلة الجمعة بعد صلاة العشاء جلست أتحدث معه، شاب يعني يتربى. يعرف عربي، وقلنا هذا يعني ماذا المحراب الطويل وهذه الآيات اللي تتلى بصوت يعني بالجهر والصوت عالي وهذه السبح اللي ترمى على المصلين، قل والله هذه ماذا يعني هذه الناس على هذه الحال. وحنا نتحدث وياه في هذا الموضع في المسجد، مر علينا خمسة من الرجال معهم رجل كبير في السن، دخل في السن صلوا وخرجوا. يقول له بالتركي ايش يقولون؟ هذول وهابية. فيقول يقولون ان المنبر هذا طويل ما في داعي له، انما هو فقط ثلاثة رجال والسبح هذه كما التسبيح والعتب اللي يأتي. والله هو يعمل عامل نفسه ما يعرف عربي، لكن ايش قال لنا؟ قال اخرجوا عن بلادنا ايها الوهابيون. بهذا نعم يقول اعطوا اموالكم لامريكا. هذه صوره من الصور، وعرفنا وهابيين لاننا انكرنا يعني هذه الاشياء. اذا كل من ينكر هذه الاشياء فهو وهابي طبعا عندهم. هذه الحقيقة. ولقد قصد بالتقرير قال محمديون كان صحيح، لأن النور والظلام لا يجتمعان، فهو قوم دائما في انفصال. الدعوة التي نسميها نحن بالسلفية هي دعوة تبصير القلوب والعقول، بينما الدعوة الصوفية تعمية القلوب والعقول. الاستسلام كما فعل النصارى واليهود تماما لرؤسائهم. نحن من عقائدنا التي ورثناها عن علمائنا المشهورين قول أحدهم العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التشبيه والتعطيل، حذرا من التعطيل والتشبيه. العلم قال الله قال رسول الله قال الصحابة، قال الشيخ قال فريق ما في عندنا، قال الله قال رسول الله قال الصحابة، هذا هو العلم، وهذا الذي يجب أن يخضع له كل مسلم. نحن اليوم بين تيارين مختلفين أشد الاختلاف، هذا التيار الصوفي ومن يحوم حوله من المتفقه الجامدين حيث عطلوا التفكير السليم وفرضوا على الناس أجمعين أن يظلوا من جملة وزملة مقلدين. مقابل هؤلاء طرف انطلق عن كل شيء اسمه شرع فقير، فعبد عقله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على هذا. فهؤلاء على الطرفين نقيض. الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسط، وخير الأمور وسط، وحب التناهي غلط، ألا نكون لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، لا نكون من هؤلاء الذين يعبدون الشيوخ والعلماء، ولا نكون من هؤلاء الذين لا يعترفون بشيء قال الله قال رسول الله، وإنما نحن وسط بين هؤلاء وهؤلاء، وعنواننا كما قال عالمنا المشارقي آنفا العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. اليوم لما تبحث مع المتخرجين من بعض الكليات والجامعات ويجري بحث مثلا مختلف فيه بين الفقهاء وبين العلماء، وتقول له انت قال الله كذا قال رسول الله كذا، بيقول لك العالم كان قال كذا، هذا شو معناه؟ معناه ان عقيده التوحيد بالتفصيل السابق لسه هذا الرجل ما هضمه. لانه كيف يليق المسلم يسمع من يقول قال الله قال رسول الله فيقف هو

الرب عبد والعبد رب، فليت شعري من المكلف إن قلت عبد فذاك نفي أو قلت رب أن يكلف. أرسف يا عريقة في الضلال، لا يفرق هو بين العبد وبين الرب. ويقول شو هذا البيت اللي بيقول: وما الله إلا في كنيسة، وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راغب في كنيسة. هذا كل من نابع من عقيدة اسمها عقيدة وحدة الوجود، يتبناها بعض كبار الصوفيين المعبودين اليوم من دون الله عز وجل، على رأس محي الدين بن عربي المدفون عندنا في دمشق، وابن الفارض الصوفي المشهور، والمولى الرومي عند الأتراك، وكثير من هؤلاء. وقائع نحن نعرفها بالتجربة بحياتنا الطويلة هذه. جاءني مرة وفي رمضان أيضا، وأنا في دكاني بعد ما صلينا التراويح، دخل علي شاب قال لي: أنت فلان؟ قلت نعم. قال له: أنت بتقول أنه الخضر مات؟ أقول نعم. الله قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. الخضر مات؟ قال: لا ما مات، الخضر موجود. قلت له: يا رجل اتق الله ولا تتكلم بغير علم. قال لي ولشاهد: أنا شرأت الله ومحمد، أنا شرأت تولو كلمة شرأت يعني بلعت، أن أنا شرأت الله ومحمد مرتفع ومثلها وقال. هذا إنسان لا يؤمن في الله، في محمد، في أنبياء، في بشر، في ملائكة، في جن، في خنزير، في كلاب، كل هذه الأمور التي ترون هي الله، ومعنى هذا الاعتقاد بأن لا إله. هذا موجود في كثير من عقائد المسلمين كدين وكطريق من الطرق، لكن أحيانا يظهر آثار هذه العقيدة في عامة المسلمين الذين ليس لهم علاقة بالتصوف أو الصوفية. إيه هو لأمر ما قام مش أن يتعلم السنة. فمثلا يقول قائلهم من الناس العاديين، يعني لا ما نتكلم شكرا أنا بعد الحلوة، يقول قائلهم وهم من عامة الناس وهم مثقفين لكن ليس ثقافة صوفية، لكن هذا الذي يقولونه هو أثر من تلك الثقافة الصوفية، لكنه أثر خطير جدا لأنه يخالف الإسلام في العقيدة في الصميم. ماذا يقول قائلهم؟ الله موجود في كل مكان. في أحد ما يسمع هذا الكلام؟ الله موجود في كل مكان، الله موجود في كل وجود. لكن هذا الكلام هو الكفر بعينه. كيف هذا؟ لأنه ينافي أن الله عز وجل غني عن العالمين، ومن يقول الله في كل مكان فالمكان لم يكن ثم كان، ولأنه لم يكن ثم كان، أو بالأحرى التعمق